أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي في حاجة مع أخي، ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن أحب الناس عند الله من اشتغل بنفع الناس وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم. ألا ما أحوجنا إلى هذا الحديث في ظل هذه الظروف؟ هذا الحديث الجامع عندما نقرأه ونتدبره نشعر بأن الحياة امتلأت سعادة وسرورا. هذا الحديث يملأ الحياة سعادة وسرورا ويبعث على تجديدها بعدما كادت أن تنتهي باليد. أيها المسلمون عباد الله، إن غاية المؤمنين أن ينالوا محبة الله لهم ويتسابقوا نحو الأعمال التي يحبها الله جل جلاله وعظم سلطانه. فما هي أيها المؤمنون؟ ما هي الأعمال التي أنال بها وتنال بها محبة الله عز وجل فتكون أنت أحب الناس عند الله جل جلاله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تكشف عنه كربة، ألا وما أكثر الكرب في زماننا، فقد كثرت علينا حتى إن بعضها يرقص بعضها، أو تقضي عنه دينا. وما أكثر الديون، التي أهمت وأقضت مضاجع كثير من الناس، لا سيما المعلمين الذين انقطعت رواتبهم سنين عددا، لا سيما أصحاب العقارات الذين يؤجرون عند ملاكها، يمر عليهم الشهر والشهران والثلاثة والأربعة والسنة والسنتان ولا يجدون ما يسددون به ديونهم. تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، وقد كثر الجوع في زماننا واحتاجت أسر وبيوت إلى القوت الضروري بعد أن نُكبت وحل بساحتها الحرب والدمار. أيها المسلمون عباد الله، ها هنا الميدان، هنا الميدان الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة سباقه المتسابقون. ميدان أبوابه مفتوحة وطرق خلفه غير محصورة بل كلها مفتوحة، لا ينحصر باب الخير وإدخال السرور على العباد في باب واحد أو في جهة معينة، بل أبواب الخير مشرعة مفتوحة لعباد الله. أيها المؤمنون، فلا يستقلن أحد منا خيرا ولو بابتسامة في وجه أخيك. تبتسم بوجه أخيك فتدخل عليه السرور والسعادة بعد أن كان مهموما. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام مهموما فأراد أن يسلي عليه فقال: لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وإن لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك النصيب الأوفر، النصيب الأوفر والحظ الأكبر والجزاء الأمثل عند الله سبحانه وتعالى. فقد وصفت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما جاءها عليه الصلاة والسلام خائفا من خشية ما رأى من هول الوحي وما جرى له عليه الصلاة والسلام من أمر جديد غريب عليه، فخشي على نفسه. فقالت له مثبتة رضي الله تعالى عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف الخير التي عرف بها عليه الصلاة والسلام، التي كان يفديها للناس ويسعى في مصالحهم وقضاء حوائجهم. قالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكذب وتكسب المعلوم وتقري الخيب وتعين على نوائب الحق. خلال وخصال عرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، ووصل الرحم فيه إسعاف وسرور يدخله الرجل أو المرأة على أرحامهم على أرحامهما، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب الذي لا حيلة له ولا يقدر على تدبير أموره، وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم بفتح التاء أو ضمها، فتوفر لمن كان معدوما ما يحتاجه لقضاء حوائجه، وتقري الضيف أي تقوم بإكرام الضيف، وفي إكرام الضيف إسعاف وسرور، وتعين على نوائب الحق. فإن الإنسان إما أن يمر بخير أو شر فيعان على الخير ويجرأ عنه الشر. أيها المسلمون عباد الله، وكانت الجارية من جوار المدينة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده وتسير معه حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. أين تجد هذا عند زعماء العالم؟ لا تجد هذا إلا عند المعلم الأول والرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي رسالة كان يحملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رسالة هداية الناس، رسالة نفع الناس وقضاء حوائجهم والأخذ بأيديهم إلى ما يحب ويرضى وإلى إصلاح معاشهم ومعاديهم. كان عليه الصلاة والسلام لا يستصغر أي خير ينفع الناس ويدخل السرور عليهم. عباد الله، إن تغير الحال من تغير الأفعال. هذه الحقيقة نطق بها القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ منا، لا ننتظر حلا مستوردا من الخارج، بل نحن القادرون على تغيير واقعنا الأليم وحالنا المرير. أما أننا نستجدي الآخرين ونبحث عن الحلول المستوردة من ها هنا ومن ها هنا ونحن نجري وراء السراب، لأنه لا يوجد أحد يقوم على مصلحة نفسه إلا نفسه. أن تبحث عن مصالحك عند الآخرين فأنت واهم، لأنهم لا يريدون إلا مصالحهم. أيها المسلمون عباد الله، الأعمال الخيرة الصالحة التي يسعى بها العبد المسلم لتغيير واقعه كثيرة ومتعددة. وقد روى الإمام الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء التي ربما لا تتوقعها وأنت تسافر، التي لا تتوقعها وأنت في تجارتك، التي لا تتوقعها وأنت متذكر ببطانيتك في نومك في بيتك. لا تتوقع مصارع السوء، فاتبع عن نفسك يا عبد الله مصارع السوء بصنائع المعروف التي يقدرها الله عز وجل. عبد الله ماذا تعمل؟ قال: أقضي حوائج الناس. إذن أن أسعد الناس. بارك الله ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى وبعد. أيها المسلمون، المجتمع الإسلامي مجتمع تكافل وتعاون، وتكامل وتعاون. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأراد منا أن نكون. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. التداعي يدل على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأن الجسد واحد، إن حزن فلان حزن الناس كلهم لحزنه، وإن ارتاح فلان ارتاح الناس كلهم لراحته. هكذا كان يعيش آباؤنا قبل 50 سنة، اسألوا الآباء كبار السن، فإنهم كانوا يعيشون حياة طيبة هادئة لا كلفة فيها ولا مشقة. يمرض الواحد منهم فيمرض الناس كلهم لمرض، ويسعد الواحد منهم فيسعدون كلهم. هكذا يريد منا ديننا الحنيف، وهكذا كان الرعيل الأول رضي الله تعالى عنه. كان جعفر الطيار يقال له أبا المساكين، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتعاهد الأرامل يسقي لهن ليلا، يسقي لهن بالليل. وكان أبو قائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى يطوف على نساء الحي وعجائبهن ويشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. أعمال هي عند الله أحب الأعمال. فقال عمرو بن حريث لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثرا مما ينفر الجوب، مما كان ينفر الجوب بالليل إلى منازل الأرامل. فقيل كان يعول أهل 100 بيت من المدينة. هؤلاء هم الصالحون، أولئك آبائي، فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم الصالحون القدوات الذين يقتدى بهم. علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لم يغره نسبه الشريف من أن يحمل على ظهره أوعية التمر والطحين وغيره فيفرقها في فقراء المسلمين، ويعمل هذا ليلا سرا حتى لا يطلع عليه احد، انهم المتاجرون مع الله سبحانه وتعالى. وانظروا يا رعاكم الله الى النفوس الزكيه والقلوب الطاهره حينما تبذل الخير للاخرين. ففي البدايه والنهايه في سبيل عن مجاهد بن جمل المسجد رحمه الله تعالى قال: كان أهل بيت بالمدينة ذوي حاجة، وكان عندهم رأس شاة، فأطاروا شيئا، فقالوا: لو أننا أعطينا هذا الرأس إلى من هو أحوج منا. قال: فما زالوا به يدورون به في أرجاء المدينة حتى عاد إلى أهل البيت الأول. التكافل، التكامل، الشعور بالآخرين، العيش مع آلامهم، هذا هو المجتمع الإسلامي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يا من تبحثون عن السعادة تعالوا إليها هنا، تعالوا إليها، ها هي موجودة بين أيديكم، وسبلها ميسرة: علاج مرضى، أو توفير أدوية، أو دفع إيجار بيت، أو رسوم مدرسة ومستلزمات الدراسة، أو قضاء دين، أو إعداد سلل غذائية، أو سماح وعفو في مشكلات مر عليها عشرات السنين. اسمح يا عبد الله واعف عن أخيك أو عن أختك فتدخل عليه السرور، أو كفالة يتيم وكفاية دين في زوجته وأولاده، أو تعاون في بناء بيت جديد، أو حفر بئر، أو توفير إضاءة، أو شفاعة بين الناس. تبذل جاهك لتدفع لفلان هذا الذي جاء وطرق بابك يرجو منك أن تدفع له عند فلان، فابذل وجهك يا عبد الله. وإن أبخل الناس من بخل بوجهه وشفاعته وجاهه عند الناس، هذا أبخل الناس عباد الله. ولو بابتسامة، فالابتسامة لا تكلف منك شيئا ولا تحتاج منها إلى دفع مال، بل تبتسم في وجه أخيك المسلم فيرتاح منك إذا رآك مبتسما. أيها الباحثون عن السعادة، دونكم هذه الأعمال، اعملوها وجربوها لمرة واحدة وستشعرون بالفرق الكبير، وستشعرون حينها أنكم أسعد الناس على وجه البسيطة. جربوا هذا، فإن هذا كلام مجدد عرفه الصالحون وعباد الله الأخيار. أيها المسلمون عباد الله، يا أيها الطبيب، يا أيها الطبيب، ساعد مرضاك وخفف عليهم التكاليف، تقرب بهذا إلى الله لتكون أحب الناس إليه. لا ترهقهم بكثرة العلاجات والأشعة والفحوصات التي لا يسلم منها أحد في سمسرة بينه وبين أصحابها إلا من رحم الله. ويا أيها التاجر، ارفق بالناس، مكنك الله عز وجل بهذا المال، فلماذا تستغل حاجة الناس وترفع الأسعار؟ تاجر مع الله، تاجر مع الله، ستشعر بسعادة لن تجدها في الملايين من الدولارات والريالات ولا في كثرة العقارات والسيارات. كلا والله، إن أسعد الناس عند الله سبحانه وتعالى هم الذين يبذلون ما آتاهم الله عز وجل من النعم، فيبذلونها بين الناس لقضاء حوائجهم. يا أيها الموظف، يا من خولك الله بهذا الكرسي لتقضي حوائج الناس، لا تماطل، لا تماطل ولا تصعب على الناس ولا تزوف أعمالهم وحوائجهم. تقرب إلى الله عز وجل لقضاء حوائج الناس، تنال عند الله أجرا عظيما، وتلحقك دعوات الصالحين والضعفاء. وهل ننصر ونرزق إلا بضعفائنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إن مجتمعنا اليوم يعيش حالة مرتعلة من الصراعات المتشابكة والحروب المدمرة والفوضى المتجددة، فانكسرت بيوت وافتقرت أسر أعوزتها الحاجة إلى بذل الوجه ومد اليد. فلنكن متعاونين معهم، ما أحوجنا نحن إلى نفعهم وإدخال السرور عليهم. هذا عباد الله. وإن للذين يدخلون على الناس الخوف والفتنة الساعين بالإرهاب بين العباد لإثما مبينا وعذابا مهينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أيها المؤمنون عباد الله، علمنا ما للمدخلين على الناس السرور من ثواب، وعلمنا ما على المدخلين على الناس الخوف من سوء الحساب. فمتى نرفع عن يمننا الحجيب الأحزان وندخل عليه السرور والأمان؟ أما آن الأوان؟ أما فينا قلب يقظان وأذنان تسمعان؟ فأين إذن الحكمة والإيمان؟ فمتى يعود ليمننا الأمن والإيمان؟ يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أولئك الذين تقضى عليهم الحوائج وتنجح على أيديهم مساعي الخير. روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أقواما يختصهم بالنعم بنفع عباده، يختصهم بالنعم بمنافع عباده ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. ما هو الذي عندك؟ ما الذي خصك الله سبحانه وتعالى به؟ هل عندك مزية تتميز بها على سائر الناس؟ إذا استخدمها في نفع الناس وقضاء حوائجهم تكون عند الله عز وجل من المفلحين المهتدين الذين يحبهم الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.